إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. صدقا فيما قال، وعدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته، لا مغير لحكمه، ولا مخلف لوعده. وفي حديث الإسراء المفضل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معراجه ظل يراجع ربه تبارك وتعالى في أعداد الصلوات، حتى قال الله جل وعلا: هي خمس وثوابها خمسون ما يبدل القول لديه. فلما أشار عليه موسى عليه السلام أن يراجع ربه تبارك وتعالى بعد الذي قال ربه، قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد استحييت من ربي من كثرة ما راجعته. وكأن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فهم، وهو صاحب الفهم الذي لا يطيش له سهم، من قول الله جل وعلا: ما يبدل القول لدي، أن هذا هو التقرير النهائي، وأن الله جل وعلا قد جعل الأمر على هذا المستقر، فلا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وبحسب المسلم من دينه أن يتبع فهم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فهم من قول الله جل وعلا: ما يبدل القول لدي في ليلة المعراج، أن ما شرعه الله رب العالمين لا يبدل ولا يغير، وأن ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند ربه في صورته النهائية فلا زيادة عليه ولا نقصان منه. وقد قال له ربه تبارك وتعالى بأخرة في حجة الوداع في يوم عرفة من يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تم وشرعه قد كمل. فمن زعم أن دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يزاد عليه فقد كفر، لأنه يتهم القرآن العظيم بعدم الصدق، ولا أقول بالكذب. وهذا لا يأتي من مسلم يرقب الله رب العالمين بقلبه ولا يحتاط لدينه حياطة ما. فدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أتمه الله رب العالمين وأكمله، وأرسل الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرع كامل ودين خاتم، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جل وعلا قد أرسله للناس كافة، وأخذ الله رب العالمين على النبيين الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فما من نبي نبأه الله رب العالمين، ويا لا دقة التعبير، لأن الله جل وعلا يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. وكل رسول هو نبي في حقيقة الأمر، وليس كل نبي برسول. فأتى الله رب العالمين بالقاعدة الأولى في الإنباء، لأنه لو قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق المرسلين، لخرج الأنبياء من غير أصحاب الرسالات. ولكن الله رب العالمين أتى بالأمر شاملا، فما من نبي نبأه الله رب العالمين وبالضرورة، وما من رسول أرسله إلا وأخذ عليه الميثاق، وهو العهد المؤكد بالأيمان المغلظة. لو بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصرك، فعليك أن تؤمن به وأن تنصره وأن تتبع شرعه، من آدم إلى عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المعنى نبي الأنبياء. وما من نبي إلا وقد كلفه الله رب العالمين أن يؤمن بمحمد إذا ما بعث في عصره. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا المعنى قد ثبتت نبوته للأنبياء، وثبتت رسالته للمرسلين. وأخذ الله رب العالمين على الأنبياء أجمعين أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا بعث في عصر أحدهم فعليه أن يتبعه وأن يؤمن به وأن ينصره. وعلى الأنبياء والمرسلين جميعا أن يأخذوا العهد والميثاق على أممهم أيضا، إذا ما بعث محمد بعد موت أحدهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه وأن يتبعوا النور الذي أنزل معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أخذ الله رب العالمين الميثاق على الأنبياء والمرسلين، قال: أقررتم، أي على أنفسكم، بما أخذت عليكم من العهد والميثاق؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا على ما قد أقررتم عليه وعلى أممكم، إذا ما بلغتموهم ما قد أقررتم عليه من ضرورة اتباع محمد والتسليم له، إذا ما بعثه الله رب العالمين في أمة أحدكم من بعد موته، وأنا على ذلكم من الشاهدين. فشهد الله رب العالمين، وكفى بالله شهيدا. وإذا فمحمد صلى الله عليه إنما مرسل إلى الخلق كافة وإلى الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكنا قديما نفهم أن الألف واللام في قول الله جل وعلا للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس، وفي قول النبي ذي المقام العلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت للناس كافة، كنا قديما نفهم أن الألف واللام في قوله للناس إنما هي للعهد، بمعنى أنه أرسل كافة للناس الذين أرسل إليهم بعد بعثته إلى قيام الساعة. ولكنك لو تأملت في آية عظيمة من كتاب الله رب العالمين مرت، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لو تأملت فيها لعلمت أن النبي الكريم أمته هي الناس جميعا، والألف واللام للجنس لا للعهد، فهو مرسل إلى جنس الناس من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذن فمحمد نبي إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بين ذلك من الأنبياء والمرسلين. ولكن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين على حين فترة من الرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يطعن هذا التنفيذ العملي في ذلك المعنى الثالث المتقدم، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عدم ظهوره صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد آدم إلى عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم لعدم تحقق الأهلية، وإنما لعدم قبول المحل. وفرق عظيم بين أن يظهر الأمر لعدم قبول المحل مع تحقق الأهلية فيه، وبين أن لا يظهر الأمر لعدم أهلية الفاعل في نفسه. فأما محمد صلى الله عليه وسلم فإنه سيد الكل، وقد تبدى ذلك بفضل الله رب العالمين في ليلة الإسراء، إذ قدمه الله رب العالمين إماما على الأنبياء والمرسلين، لأنه ما من نبي إلا وأخذ الله رب العالمين عليه العهد والميثاق المؤكد، لئن لقيت محمدا مبعوثا في عصرك لتؤمنن به ولتنصرنه ولتسيرن خلفه ولتتبعن أثره. فقدمه الله رب العالمين في الصلاة إماما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا فإن الله جل وعلا قد أخبرنا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غيب محجوب لم يظهر بعد، وإنما بينه لنا ربنا سبحانه على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع، لأنه هو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وهو أول آخذ بحلق الجنة، فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما طرق باب الجنة مستفتحا قال رضوان: من؟ قال: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أوليته على الأنبياء والمرسلين وأنهم جميعا تحت لوائه فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أحد في الموقف يقوم مقامه ولا ينزل منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله رب العالمين قد أخبره ولم يخبر أحدا غيره أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يخبر بها أحدا من خلقه سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك يجيئون جميعا يوم القيامة من آدم إلى عيسى، يفزع الناس إليهم فيقول كل منهم بعد أن يذكر ذنبا خلا عيسى عليه السلام يقول نفسي نفسي، ويرشدون إلى من بعدهم حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتقع بين يديه وتنزل بحوزته وتحل بساحته فينهض لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا أنا لها أنا لها، يفزع إليه الخلائق في الموقف حتى إبراهيم عليه السلام يفزع إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشفع إلى ربه سبحانه من أجل أن يبدأ في فصل القضية لكي ينصرف الناس من عناء الموقف ومن رهبة المجهول ومن خوف المنتظر غير المتوقع والمتوقع معه، يفزعون جميعا إليه لكي يشفع إلى الله رب العالمين في الشفاعة العظمى، فيقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا عند ساق العرش ويحمد ربه في سجوده يقول بمحامد يفتح الله رب العالمين بها عليه لا أعرفها الآن، حتى يأذن له ربه تبارك وتعالى بالنهوض فيقول يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أفرد له من المطولات الكثير، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبه كل من رآه بل كل من سمع منه عنه، بس هذه فصيحة إن شاء الله رب العالمين، بس بشرط واحد وهو أن يكون من أصحاب السواء، وأما أصحاب المرض فهؤلاء يصدفون عن دين محمد ويعادون محمدا ظاهرا وباطنا، وإن ادعوا المحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجذع، لما فارقه إلى المنبر حن إليه الجذع حتى نزل النبي من على منبره فربت عليه والتزمه وما زال يهدئه كما تهدئ الأم ولدها من ثائرته حتى سكن الجذع، وعاد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن ويئن إلي إلى يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الجمال. وأما الحيوان فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن حج حجة الوداع ساق هدية 100 من النوق يجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هديا وقربانا لله رب العالمين وطاعة مهداة إلى جناب القرب، فلما أن أراد أن ينحر أخذ حربته وأقبل على الإبل ناحرا لها، فما من واحدة من تلك النوق إلا وهي تتسابق مع أخواتها تقدم رقبتها لرسول الله لكي تحظى بشرف الضرب من حربته في لبتها، كلهن يتسابقن لكي يكن منحورات بيدي سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحر منها 63 وأعطى الحربة عليا رضوان الله عليه فأتم 100 نحرا، نحر منها بعدد سني عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى إبل تتسابق بتقديم أعناقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينحرها، لكي يذبحها، لكي يقتلها قربانا لله رب العالمين. انظر إلى الإبل كيف تتسابق إليه لتحظى بشرف النحر على يديه. وقارن بين أقوام ممن ينتسبون إلى دينه وهو يدعوهم لا لينحرهم ولا ليذبحهم، وإنما من أجل أن يعلي رقابهم فوق السحاب في أجواج الفضاء وفي السماوات العلى. انظر وقارن بين إبل لا تعقل حاشا لله بل تعقل، وبين أناس يعقلون حاشا لله بل لا يعقلون. قارن بين الحيوان الأعجم وبين الحيوان الناطق، قارن وستجد الفرق واضحة. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما جاء بالهدى ودين الحق. ولعلك تقول الآن إن هذه المحبة التي تبدت ظاهرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل في الحيوان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الجماد الذي عاصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن أصبح النبي نبيا ورسولا، وأما قبل أن ينبأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكن هناك. وحاشا لله رب العالمين أن يكون هذا المعنى دائرا على ذهن أحد يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر يا هداك الله إلى ما كان من شأن محمد قبل البعثة، قبل البعثة بقرابة 20 من الأعوام، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع معه أمر يثير العجب العاجب ويثير الدهشة الداهشة بحق وصدق. ولو تأملت فيه لعلمت أن فضائل النفس إنما ينبغي أن يعقد عليها بالخنصر أول ما يعقد عندما يعد الإنسان فضائله، بل فضائل النفس هي الفضائل. وإذا لم تنطوي النفس على فضائلها فليست بنفس إنسانية. نزلها مرتبة إلى الحيوانية العجماء، وإن شئت فقل إلى هذا الجماد الذي لا يعقل. ومع ذلك فإن من الجماد لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن من هذا الجماد لما يهبط من خشية الله. ولكن قلوبا فوق هذا الجماد قسوة، وفوق هذا الصخر صلابة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الأمر الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعثته ب20 عاما أمر عجيب حقا. فإنه في يوم من الأيام خرجت سعداء بنت ثعلبة من ديارها ديار بني كلب، ومعها ولدها زيد بن حارثة بن شراحيل. خرجت لكي تزور قومها من هناك في الصحراء إلى هناك، والصحراء متشابهة الفلوات تماما. فما أن نزلت على قومها حتى دهمهم خيل لبني القين فاستبوا النساء وأخذوا الأموال وأخذوا الذراري. وكان في من أخذ زيد بن حارثة ابن شراحيل، فأخذ وبيع في سوق عقاب. ودخل رجل من قريش إلى السوق فما هو إلا أن نظر وتفرس حتى وقعت عيناه على زيد فاشتراه قيما عبدا. وعاد به حكيم بن حزام بن خويلد ابن أخي خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عاد به إلى مكة. فلما أن قدم من سفره ذهبت إليه عمته مهنئة على سلامة الوصول وبه، فعرض عليها ما جاء به وأهداها زيد بن حارثة عبدا لها. كل ذلك قبل أن تتزوج محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستاقته معها. فلما تزوجها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدت زيد بن حارثة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا مملوكا مولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال إنما بعثت رحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما قال ربه فيه تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا نبي الرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما زيد في ملك محمد صلى الله عليه وسلم يتقلب في نعماء عطفه وفي سابغ رعايته، كانت أمه لا يجف لها دمعة ولا ترقأ لها دمعة ولا تهنأ بنوم ولا غمض، وكان أبوه يجوب الأرض كلها بحثا عن فلذة كبده وحبة قلبه، ولكن لا يقع له على أثر فضلا عن أن يقع له على عين. ومرت السنون قليلات في تواليها حتى جاء قوم من قوم زيد فنزلوا مكة في موسم الحج، ولما كانوا هناك عند البيت الحرام يطوفون بالكعبة المشرفة، واجهوا زيدا رضوان الله عليه غلاما جفرا، فعرفوه وعرفهم وكلموه وكلمهم وسألوه وأجابهم، ثم عادوا بعد الموسم إلى ديارهم فبشروا أباه، فجاء حارثة بن شراحيل بفداء زيد بمال كثير، لأنه علم من قومه أن ولده قد وقع في يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقيقا، فهو عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. لما جاء زيد إلى محمد نعم بمحمد ما نعم، ولما جاء أبوه ومعه عمه كعب بن شراحيل ومعهما الفداء نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا ابن عبد المطلب، أنتم أهل جوار البيت، وأنتم الذين تفكون العانية أي الأسير، يوطئون لمقالتهم التي يريدون منه، فيقولون أنتم وهم كذلك بحق، أنتم تفكون العانية أي تطلقون الأسير، وأنتم الذين تحملون الكلب. وأخذ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما النبي أهل لما فوقه بكثير، ثم قال: يا محمد، قد جئناك في ولدنا الذي عندك وأتينا لك بفداء يعجبك. قال: ومن ابنكم الذي تتكلمان عنه؟ قال: زيد بن حارثة. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لكما في خير مما جئتماني به؟ قال: وما هو يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: أدعو زيدا رضوان الله عليه بين أيديكما ثم أخيره بيني وبينكما، فإن اختاركما علي فهو لكما من غير فداء، وإن اختارني عليكما على أبيه وعمه وعلى أمه ذات القلب المكلوم وذات الفراش الذي لا تهنأ به أبدا وذات الليل المسهد والأمل المشرد، وإن اختارني عليكما فما أنا بالذي أصدف وأرغب عن الذي يختارني أبدا. قال: لقد أنصفت والله يا محمد، وجئت بالإنصاف بل بما فوق النصف والإنصاف، وجيء بزيد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: يا زيد، تعرفهما؟ قال: نعم، هذا أبي حارثة بن شراحيل، وهذا عمي كعب. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا زيد، اختر لنفسك، إما أن تظل عندي وإما أن تسير معهما. فقال زيد رضوان الله عليه غير متعتع ولا متلعثم، قال: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا، ولو كان أبي وعمي وأمي وأهلي وعشيرتي، ولو كانت الحرية ذات الباب الحمراء ذات الباب الأحمر الذي بكل يد مضرجة يضق، ولو كانت الحرية أختار العبودية عندك والرق لديك، وأنا أكون كوع بدانك ورهن إشارتك وتحت قدميك، على أن أكون معزا عزة مكرمة في أهلي وعشيرتي، بين أبي وأمي وعمي وأخوتي، أختار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورنت الكلمة ترددها السهول والجبال، فأما جبال مكة فتردد كلمة زيد رضوان الله عليه: بل أظل معك معك معك معك، ترددها الجبال. وأبوه لا يصدق فيقول: وايحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية، وتختار الغربة الموحشة على الألفة الأنيسة، وتختار الديار النائية على القرابة القريبة؟ فيقول: لقد رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. وأما الذي يعرف الجميل ويقدر الرجال، فيأخذ بيد زيد رضوان الله عليه إلى حجر إسماعيل عند الموثق، إلى رجال من قريش جلوسا، ثم يقول بأعلى صوته صلوات ربي وتسليمه عليه: يا معشر قريش، اشهدوا إن زيد ابني يرثني وأرثه. فمن يومها كان يقال له زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى أبوه وعمه ما قد رأيا من محبة زيد لمحمد، ولم يكن قد نبئ بعد، ولم تكن الرسالة قد جاءته بعد، وإنما هو يعيش في غمرة الناس، غير أنه يعيش في غمرة الناس متفردا، يعيش في غمرة الناس متوحدا، يعيش في غمرة الناس وليس في الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما رأى أبوه وعمه محبة زيد للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي لزيد، رضي وقرت أعينهما، وعاد إلى ديارهما موفورين، وظل يدعى بزيد بن محمد، حتى أنزل الله رب العالمين إبطال التبني، ورد الله رب العالمين الأمر إلى أصله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فعاد زيد من بعد زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة، والله إنها لكبيرة على النفس، إلا أن الله رب العالمين عوضه، ولم يجعله الله رب العالمين بجناب منقصة ولا مظلمة، وإنما جعله الله رب العالمين بمحل عال سامق شاهق بحق. فإنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله رب العالمين، يتعبد إلى الله رب العالمين في أجواف الليالي وفي ثنايا المحاريب بذكر اسمه الذي ورد صريحا طليقا في القرآن العظيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هو الاسم الوحيد من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم الذي ذكر صريحا في القرآن العظيم، ليعوضه الله رب العالمين فقدان النسبة التي كان ينسبها إلى محمد من بعد زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة بن شراحيل، إلا أن الله رب العالمين عوضه فأجمل التعويض، وعوضه الله رب العالمين فأكرمه في العطاء بعدما عوضه وأعطاه فوق الزيادة رضوان الله عليه. فهذا عباد الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح إيمان مسلم من غير أن تكون ثابتة الأركان قوية الدعائم في القلوب. وأيما رجل مسلم وامرأة مسلمة في أمته، والخلق جميعا أمة دعوته، ومن استجاب له فأمة إجابته، ما من امرئ مسلم ولا امرأة مسلمة لا يقدم ولا تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والوالد والولد وما قد ملكت يداه، إلا كان غير مؤمن إيمانا كاملا يفي بأن يقوم له يوم القيامة في العرصات عند العقبات. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نبأ عمر رضوان الله عليه أنه لن يؤمن حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، قال لأنت أحب إلي من كل أحد إلا نفسي يا رسول الله. قال ولا هذه يا عمر، لابد أن أكون أحب إليك من نفسك، والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأمره مقدم على رغباتهم ونهيه مقدم على شهواتهم، فالأمر أمره والنهي نهيه من أمر الله ونهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولا هذه يا عمر، قال الآن يا رسول الله، يعني الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي حجة الوداع أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحلل من إحرامه، فدعا معمر بن عبد الله وقال يا معمر ألديك موسى تحجق بها رأسي، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا معمر ألديك موسى؟ قال أجل يا رسول الله. قال فتقدم فاحلق رأسي، ومكنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شق رأسه الأيمن، وأخذ معمر رضوان الله عليه يحلق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي يبتسم ويقول يا معمر أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سلمك رأسه بين يديك والموسى في يديك صلى الله عليه وسلم؟ فقال معمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله، والله إنها لمن أجل نعم الله علي أن أحلق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ من حلق شقه الأيمن أخذ الشعر وقال لأصحابه اقتسموه بينكم، فكادوا أن يقتتلوا عليه، كلهم يريد أن يأخذ شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شعرة من الرأس الذي لم يعص الله قط ولم يتلطخ قط بمعصية ولا وهم ولا هوى، شعرة من الرأس الذي ملئ توحيدا ونورا وهداية، شعرة من الرأس الذي أخرجهم الله رب العالمين به من الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور، فكادوا أن يقتتلوا عليه. ثم أدار شق رأسه الأيسر لمعمر بن عبد الله رضوان الله عليه وقال احلق يا معمر. فلما انحلقه قال أين أبو طلحة الأنصاري؟ فجاء أبو طلحة فقال خذ هذا الشعر كله لك، فبكى أبو طلحة رضوان الله عليه. ففح السرور علي حتى إنه من عظمي ما أجد أكاني، فطفح السرور على أبي طلحة من أخذه شعر النبي شطرا، فبكى رضوان الله عليه، والشطر الباقي يقسم على صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما في هذا الدين من كهنوت ولا تقديس ولا عبادة لغير الله رب العالمين، ولكنها المحبة الصادقة للنبي الأمين بأمره. قال خذوا هذا الشعر فاقتسموه، فهو الذي أمر، وأما شعر من سواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحت مواطئ الأقدام، وحقه وحظه أن يكون في التراب، لأن كل ما أخذ من الإنسان من شعر ومن ظفر فحقه في السنة أن يردم في التراب وأن يدفن. فشعر كل إنسان سوى النبي ممن يدعى له الولاية فما تحتها، كل ذلك في التراب تحت مواطئ الأقدام، وأما شعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبأمره يحب ويحترم، من رأس أخرج الله رب العالمين به الناس جميعا من الضلال إلى الهدى ومن الظلام إلى النور صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبدأ ها هنا خاتما في خاتمة مباركة إن شاء الله رب العالمين بما قد بدأت به بداية، أسأل الله أن تكون مباركة إن شاء الله رب العالمين. نبدأ ها هنا خاتمين بقول الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فعلينا أن نفرح بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إطار الفرح الشرعي المعلوم. إن الله جل وعلا أمرنا أن نفرح بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمن في كتابه العظيم، فقال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم، بل هو أعظم ما من به الله رب العالمين علينا من فضل، وهو أعظم ما رحمنا الله رب العالمين به من رحمة. فالحمد لله أن جعلنا من أمة إجابته وأن جعلنا من أهل سنته، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها أجمعين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فعلى الإنسان أن يفرح بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن القاعدة الشرعية تدركك لقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هو مطلق فيها أي الكافر من كل قيد فهي جنته، وأيضا فإنه يتمتع فيها لأنه إذا ما دخل النار فالنار ناره، وعليه فالدنيا جنته لا جنة له هناك. والدنيا سجن المؤمن مقيد فيها بفعل ولا تفعل، فما من حركة ولا سكن إلا وهي محكومة بنص من عند الله رب العالمين. تأتيك القاعدة الشرعية أن مبنى العبادات على التوقيت، فلا ينبغي بحال أبدا أن تقدم عبادة لله رب العالمين هي غير منصوص عليها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبنى العبادات على التوقيت، على التقييد من غير إطلاق، وغير العبادات مبناها على الإطلاق من غير تقييد حتى يأتي النص مقيدا. فافرق بين هذين الأمرين، بين ما هو بعبادة وما هو بغير عبادة، وإلا فإن الخلق سيأتي موقعا إياك في البدعة ولا محالة، نسأل الله السلامة والعافية. والله رب العالمين أمرنا أن نحزن على مقتضى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفرح أيضا على مقتضى الكتاب والسنة سواء. فأما الحزن فإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نبرئه من سخط الباطن والظاهر. فإذا ما حزن الإنسان فلا حرج عليه أن يحزن بدمع عين مدرار يسيل على الوجنات كالنهر المستقيم، لا حرج عليه، لأنه لا مؤاخذة على دمع العين ولا على حزن القلب، وإنما يؤاخذ ربنا بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحزن مقيد بالكتاب والسنة. لا ينبغي على العبد إذا ما حزن أن يخرج عن طوره مبارزا ربه بالعظائم، شاقا جيبه، لاطما خده، ناشرا شعره أو ناتفا شعره أيضا، أو المرأة تسود وجهها بالسواد، أو أن تحد على زوج أي تلبس عليه ثياب الحداد حزنا فوق ثلاث. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فلا يحل لامرأة أن تلبس ثياب الحداد حزنا على أب ولا على أخ ولا على عشير أبدا بحال فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم لا يحل لها أن تلطم خدها ولا أن تشق جيبها ولا أن تنشر شعرها، فإن فعلت ذلك وأخذت تندب الميت بما لا يجوز وكله لا يجوز، جاءت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ورداء من جرد. ثم قال لها: قومي بارزي الله رب العالمين بالحرب والعداء، لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. وإذا فالحزن مقيد والفرح أيضا مقيد، فلا ينبغي أن يكون الفرح أشرا ولا أن يكون بطرا ولا أن يكون خارجا عن حدود محدودة في شرع الله رب العالمين، لأن العبادات مبناها على التوقيت على ما جاء به النص. فأي أمر أتيت به من شؤون العبادات من غير أن يكون مقيدا بالكتاب والسنة في ظاهر الأمر وباطنه فهو بدعة مردولة وليس بعبادة معتبرة في دين الله رب العالمين. والفرح بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل: يا رسول الله نراك تكثر من صوم يوم الاثنين، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا يوم ولدت فيه وفيه بعث وأيضا فيه مات صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان يراعي يوم مولده صلى الله عليه وسلم بصيام الاثنين من كل أسبوع، غير أن هذه كبيرة على المبتدعين الذين ابتدعوا في دين الله رب العالمين ما ابتدعوا. إذا ما وصل الأمر إلى حد الصيام تمعرت الوجوه وشاهت وولوا الأدبار نافرين كالحمر المستنفرة. هؤلاء دائما وأبدا كذلك. وأما الذين يأخذون بدين الله رب العالمين فدونهم احتفال أسبوعي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تكثر من صوم يوم الاثنين، قال: يوم ولدت فيه، فهو يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما عدا ذلك من مظاهر الفرح التي تخرج عن إطار الكتاب والسنة فهذا أمر يؤاخذ عليه فاعله ولا تراعى فيه نيته، لأن النية وحدها لا تكفي بحال أبدا، بل ينبغي لكي يكون العمل مقبولا عند الله رب العالمين أن تكون النية فيه صحيحة خالصة لله رب العالمين، وأن تكون المتابعة أيضا فيه صحيحة خالصة على دين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله حين عبدتموه: كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. فقال الله حين عبدتموه: كلوا أكل البهائم وارقصوا لي. لم يقل الله رب العالمين ذلك ولا نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الناس أن يلتزموا دين خير الناس بل خير البرية من إنس وجن وملك أيضا، لأن الرسول الكريم خيرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رحمة للجميع لقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين هذه يدخل فيها عالم الجن وعالم الإنس بل وعالم الملائكة، فهو رحمة لهم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأدلك على أمر يمكن أن تتقرب به إلى الله حتى يحبك إن شاء الله رب العالمين، وهو طاعة النبي ومتابعته لقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن تصل إلى سواء محبة الله رب العالمين إلا بكمال المتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تكون متابعا له حقا حتى تكون محبا له صدقا. وأدلك على ما يحبك به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت تعلم من قوله الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجر العامل شيء. ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الله رب العالمين في ميزان حسناتك مثل ما تعمل أنت من أعمال الخير، فكل ذلك في ميزان حسنات النبي. إن أردت أن يحبك النبي فثقل في حسناته وفي ميزانه بأن تعمل أنت الصالحات، لأنه ما من عمل صالح تعمله وتثاب عليه إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر العامل سواء بسواء، من غير أن ينقص ذلك من أجر العامل شيء. فإن كنت محبا للنبي حقا فكثر ما يهدى إليه من حسناتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه علامة محبة صحيحة بحق. وأما الذين يحبون شفاها فكم من دعوى تدعى وكم من كلام يقال، إذا ما عرض على محك التمحيص لم يوجد شيئا، وإنما هو هراء في هراء، وإنما هو هزل في هزل، وما تؤخذ الحياة هكذا، لأن النبي جاء بالجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان متواصل الأحزان دائما العبرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله رب العالمين، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لما رأى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت، كأن الواحد منكم لن يموت، وكأن القبر لم يفتح فاه بعد من أجل أن يلتقمه فيغيبه، ثم إنه بعد ذلك لا يلفظه إلا يوم الدين، كأن القبر لا ينتظر أحدكم بوحشة موحشة ودود مستكن في أعماق ذاتك أنت لا في أعماق قبر مظلم موحش، كأنك لا توقن بصيرورتك إلى التراب أيها التراب المتحرك الناطق، كأنك لا توقن بأنك صائر إلى منزل تصبح فيه رهينة إلى أن يبعث الله رب العالمين الخلائق لفصل القضاء، كأنك لا توقن أن سيف الموت مسلط على رقبتك وأن أمر الله رب العالمين نافذ فيك وأن قدر الله رب العالمين إذا جاء واجله لا يؤخر، وأن الله رب العالمين قد جعل لكل نفس نهاية عمر إذا ما انتهت وشارفت المنتهى، عاد الجميع إلى الله على قول ربنا تبارك وتعالى وأن مردنا إلى الله، فالجميع صائر إلى الله، فاخرجوا جميعا أيها المسلمون من الهزل إلى حد الجد ومن العبث إلى الأخذ بمعالي الأمور، وإياكم وسفاسف الأمور فإن الله يبغضها ويكره أصحابها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور ويكره سفساتها، الله عز وجل يحب معالي الأمور، يحب أن يكون الإنسان إذا ما نوى الجنة سائلا الله رب العالمين الفردوس الأعلى من الجنة، لأن الله لا يعجزه شيء، لم يحب لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تسألوا الله رب العالمين مجردا أن يزحزحكم عن النار فيدخلكم الجنة، وإن كانت لمنزلة دونها خرط القتادة ودونها تتقطع الأعناق، إن كانت لمنزلة، ولكنه يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يعجزه شيء، فهو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين، وعطاؤه كلام ومنعه كلام وعذابه كلام ونعيمه كلام، لأنه يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى سبحانه، فعليكم بمعالي الأمور ودعوكم من سفاسف الأمور، خذوا بالجد وبمعالي الأخلاق ومكارمها، ولتكن همتكم في السماء بل في عليا أجواز الجنان هناك عند ساق العرش وتحت سقفه، يوم لا ظل إلا ظل عرش ربنا تبارك وتعالى، فلتكن همتكم كذلك، ودعوكم من همة لاطئة بالثرى منغمسة في الوحش لا تسمن ولا تغني من جوع، وعودوا إلى الله رب العالمين، عسى الله رب العالمين أن يشرفكم بالإسلام العظيم وأن يعزكم به، فإن الله رب العالمين يكرم الناس بالإسلام ولا يكرم الإسلام بأحد، الله رب العالمين لا يكرم الإسلام بأحد، لأن الإسلام كريم كريم بتكريم الله رب العالمين إياه، وليست في الإسلام مشكلة، وإنما المشكلة في المسلمين أنفسهم تجري عليهم سنن الله رب العالمين، فإذا نعمهم الله رب العالمين فبارزوا الله رب العالمين بنعمه وحاربوه بما أفاض عليهم، سلب الله رب العالمين النعمة من الناس وضرب وجوه بعضهم ببعض، ولو أن النقمة إذا ما نزلت أخذت الصالحين والفاسقين والكافرين وخلت المتبعين لسنة النبي الأمين لما عاد في الأمر مشكلة، ولكن القول كما قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإن قطرة من البول لتنجس دلوا من اللبن وتصدف عنه كل نفس ظمأ ولو كان الظمأ مشك بها على الهلاك، تعافه وتكرهه، فكم من أناس كقطرة البول تنجس دلوا من اللبن بل برميلا، بل والله إنها لتنجس محيطا عظيما من اللبن الصافي العذب الطيب، فإن لله وإنا إليه راجعون، فخذوا بمعالي الأخلاق عباد الله وتوبوا إلى الله رب العالمين واستغفروه، عسى الله جل وعلا أن يرحمنا في الدنيا والآخرة وهو على كل شيء قدير، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحابين، لك طائعين، لك مخبتين إليك منيبين عليك مقبلين يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ردنا جميعا إلى دينك القويم ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك وأجرنا من حر جهنم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار وأجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل استرنا بسترك الجميل وهيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل في هيئاتنا الأثر وفي كلامنا الأثر وفي دعوتنا الأثر واجعل في خطواتنا الأثر واجعل في دعائنا الأثر. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماوات افتح لدعائنا أبواب السماوات افتح لدعائنا أبواب السماوات. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. اللهم خذ بأيدينا إليك وأخذل بقلوبنا عليك. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وأذقنا حلاوة الاتباع للنبي العدنان. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت رايته وأوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم أنزلنا الفردوس الأعلى من الجنة وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب واحرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبخدرتك علينا لا نهلك أنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.